ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة فيه معنى الحصر، حصر الدين كله في النصيحة، في النصيحة لله والنصيحة لكتابه والنصيحة لرسوله والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. الدين كما يعلم الجميع له ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. بجميع مراتبه انحصر الدين في النصيحة، من قام بالنصيحة لمن ذكر فقد أدى الدين كله وقام بالدين كله. والنقص في النصيحة لله ولمن ذكر بعده يعتبر نقصا في الدين، هذا النقص قد يؤدي إلى الكفر وقد يقف دون ذلك كالنصح لله سبحانه وتعالى. حقيقة النصيحة لله عز وجل أن تعرفه أولا حق المعرفة. العبد إذا عرف ربه حق المعرفة، هذه المعرفة عنوان للنصيحة ومقدمة للنصيحة لله. فمعرفة الله تعالى إنما تتم بأن يعرف العبد نفسه، يعرف نفسه بأنه مخلوق وبأنه حادث وبأنه فقير عاجز ناقص. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، وهو الغني، وهو القوي، وهو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت. هكذا يعرف العبد ربه، يعرفه بأنه يدعوه من فوقه فيخافه من فوقه ويستحضر عظمته ويراقبه المراقبة الصادقة ويحبه المحبة الصادقة ويخشاه في السر والعلانية ولا يقول عليه إلا الحق، يعتقد فيه بأنه سبحانه وتعالى معه، معه بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره وتدبير شؤونه. وهو سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، هذا معنى بائن. هكذا يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى، لا يعتقد بأنه معه في الأرض بذاته مختلطا بخلقه. إذا عرفه هذه المعرفة أخلص له العبادة، لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يدعو إلا هو سبحانه ولا يتقرب بجميع أنواع القربات إلا إليه سبحانه وتعالى، لأنه الخالق المتفضل ولي نعمه. فإذا عرف هذه المعرفة وقام بمقتضاها عمليا دعا غيره إلى ذلك، لأن العبد واجبه أولا المعرفة العلم ثم العمل ثم الدعوة. العلم قبل القول والعمل، لا بد أن يكون الإنسان عالما لدينه، يعرف ربه ويعرف نبيه ويعرف دينه معرفة صادقة تنبني على الكتاب والسنة، ويعمل بمقتضى ذلك، ثم يدعو الناس إلى ذلك، بهذا يؤدي واجبه. إذا عرف ربه هذه المعرفة وقام بهذا الواجب يعتبر أنه نصح لربه سبحانه وتعالى. فهذه النصيحة نتيجتها أعدة على العبد، لأن الله غني عن العبد وعن أعماله، لا تضره معصية العبد ولا تزيده طاعة العبد، بل هو الغني الغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، هكذا ينصح لربه سبحانه، فينصح لكتابه. كتاب الله عبارة عن رسالة بعث الله بها إلى أهل الأرض ليقرؤوها ويتدبروها ويتأملوا فيها ويعملوا بها ويدعو إليها، رسالة تشتمل على العقيدة والعبادة والأحكام، وفيها كل شيء، فيها العقيدة والعبادة والأحكام والاقتصاد والسياسة والأخلاق وكل شيء، كتاب مهيمن شامل تبيان لكل شيء. هذا الكتاب يجب أن يعرف وتعرف مكانته. هذا الكتاب هو تبيان لكل شيء، إذن على المسلم أن يعتبره كتاب عقيدة وكتاب عبادة وكتاب أحكام ومعاملات وكتاب جناية وكتاب اقتصاد وكتاب كل شيء، إذا فهم حق الفهم. هذا الكتاب فيه أحكام الله. من النصح لهذا الكتاب ألا تستغني عنه، تأخذ منه عقيدتك وكل ما تحتاجه، وتحكم أحكامه. أحكام الله نزلت في هذا الكتاب موجودة فيه مشروحة بالسنة الصحيحة. من النصح لهذا الكتاب الاكتفاء بأحكامه، وألا تستورد الأحكام من خارج هذا الكتاب، لا توضع الأحكام والقوانين محلياً ولا تستورد من الخارج، بل هذا الكتاب هو كتاب أحكامنا وكتاب أنظمتنا. إذا عرفنا هذه المعرفة، هذا الكتاب، وقمنا نحوه بالتطبيق العملي، نصحنا لكتاب الله. ثم ننصح لرسوله الذي أنزل الله عليه هذا الكتاب، رسول اصطفاه من بيننا، بشر مثلنا في البشرية، ولكن الله اصطفاه واختاره ورباه فأحسن تربيته، ثم أنزل عليه هذا الكتاب بالرسالة الخاتمة العامة الشاملة، رسول العرب والعجم، بل رسول إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام من النصح له أن تصدقه في كل ما أخبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الغيب الماضي، عن الأمم الماضية كأنه يعيش بينهم، فيجب أن نصدق في كل ما أخبر. وأخبر عن الغيب المستقبل، لأن الله أطلعه على كثير من المغيبات. أخبر عن الغيب المستقبل بالنسبة لزمنه، وذلك الغيب منه ما وقع، منه ما هو واقع ونحن نعيش وسطه، ومنه ما سيقع، يجب أن يصدق في كل ذلك، يصدق ولا يكذب. رسول يجب تصديقه ويجب الأخذ بخبره، عبد الله عبد لا يعبد، ولكنه يطاع ويتبع. رسول عليه الصلاة والسلام اختاره الله وميزه، ليس كغيره من البشر. هذا الرسول جاء ليبين هذا الكتاب، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، بيّن فأوضح. وشهد له أصحابه في آخر حياته، في حجة الوداع، في خطبة يوم عرفة التي كانت بعرنا، في آخر الخطبة سأل أصحابه، قال لهم: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت، ونحن نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته، وأكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة. فدين الله كامل، لا الكامل لا يكمل، لا يحتاج إلى التكميل، دين الله كمل في حجة الوداع. ولكن قد يطرأ على مفاهيم الناس وعلى موقف من الدين انحراف وخطأ وتصور خاطئ، عند ذلك يقيد الله لهذه الأمة ما يجدد لها دينها. الذي يجب أن نفهم أن الذي يحتاج إلى التجديد ليس الدين نفسه، الدين ثابت، وحي ثابت، لا يطرأ عليه التقادم. الذي يحتاج إلى التجديد مفاهيم الناس ومواقف الناس من الدين، قد تنحرف المفاهيم ويخطئ الناس في فهم الدين ويلصقون بالدين ما ليس من الدين حتى يجهل الدين وتجهل العقيدة وتتحاكم الناس إلى غير كتاب الله، إلى غير شريعة الله. عند ذلك يقيد الله لهذه الأمة ما يجدد لها دينها، وإلا فدين الله باق لا يطرأ عليه التقادم ولا يذهب ولا يغيب. هكذا ننصح لرسولنا عليه الصلاة والسلام. ثم النصح لأئمة المسلمين، لولاة أمور المسلمين، وهم صنفان: علماء وحكام. العلماء العاملون الربانيون، الفقهاء الذين رزقهم الله الفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين هو الفهم الثاقب، الفهم الثابت، الفهم لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الفقه في الدين لا يتوقف على كثرة القراءة، قد يكون المرء قليل الاطلاع ولكن الله يفقه عليه فيفقهه في الدين. هؤلاء الفقهاء من ولاة أمور المسلمين، فيجب النصح لهم، فواجبهم البيان، واجب العلماء البيان. الصنف الثاني الحكام، الحكام المنفذون لأحكام الله التي أنزلها في كتابه وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام. وقام العلماء بعد النبي بالبيان، لأن العلماء ورثة الأنبياء، إذن على العلماء البيان وعلى الحكام التنفيذ، هكذا يتم الأمر. هذان الصنفان من الناس هم الناس، ولا خير في غيرهم إن ضلوا، بصلاحهم يصلح المجتمع، بفسادهم يفسد المجتمع. لذلك يجب الاهتمام بهذين الصنفين من الناس، بالعلماء والحكام. العلماء كما قلنا واجبهم البيان، وفيما نعتقد إن العلماء قاموا بالبيان، وفيما نعتقد أيضا إن الحكام قاموا بالتنفيذ. ولكن أين التشريع؟ أين المشرع؟ وهل هناك مشرعون؟ أو الناس ينحصرون في الذين يبينون وفي الذين ينفذون ولا ثالث لهما؟ مبين ومنفذ، المشرع هو الله وحده. الشرع شرع الله، قد شرع وأنزل وبين وكلف نبيه بالبيان، والشرع بيننا. ولا يجوز في الإسلام اعتقاد رجال التشريع الذين يشرعون الأحكام ويقننون القوانين ويضعون العقوبات، هذه جاهليات مخالفة لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الناس هم هؤلاء أصحاب البيان وأصحاب التنفيذ، ولا ثالث لهم. هؤلاء النصح لهم أولا، الدعاء لهم بالخير أن يوفقهم ويسددهم ويشرح صدورهم للإسلام، وأن يرزقهم الله البطانة الصالحة، وأن تقدم لهم النصح، وأن يقدم لهم النصح بأسلوب مناسب دون تشهير بهم ودون أن يخطب بهم على المنابر ودون أن يحاضر بهم في المحاضرات، ولكن كما كان عليه السلف في مجالس خاصة وبأسلوب مؤدب خاص. تقدم النصائح للعلماء والحكام بالأسلوب المناسب بهم، نزل الناس منازلهم ولهم منزلتهم ومكانتهم، لذلك يجب أن ينصحوا حرصا على خير العباد. النصح لهم ليس حرصا على مصالحهم بس، ولكن حرصا على مصالح العباد، لأن بصلاحهم يصلح المجتمع وبفسادهم يفسد المجتمع. هؤلاء يجب أن ينصح لهم. هنا عند النصيحة أقف قليلا فأقول: تقديم النصح على مراتب، من الناس من هم قادرون على تقديم النصح للحكام وللعلماء مشافهة بأسلوب صريح وبحوار ومناقشة وأخذ ورد، على من وصل إلى هذه الدرجة من المقدرة على البيان يجب عليه أن يقدم نصحه مباشرة ولا يؤخر، وإن أخر فيأثم. ومن الناس من يستطيع أن يقدم النصح مكتوبا، قادر على الكتابة على الأسلوب المناسب دون تجريح. من كان قادرا على ذلك عليه أن يقدم نصحه مكتوبا لهذين الصنفين من الناس، ومن لم يستطع لا هذا ولا ذاك عليه أن يوسط العلماء العاملين البطانة الصالحة، يقدم النصح بواسطته. تقديم النصح واجب، ولكن الكيفية تختلف. وأما ما اشتهر في هذه الأيام من التشهير بكبار العلماء وبالحكام والنيل منهم وتتبع هفواتهم وأخطائهم، بل تتبع هفوات المجتمع وحفوات الحارات وحفوات المدن، حصل كذا في المدينة الفلانية وفي الجامعة الفلانية وفي الحي الفلاني ومن فلان، هذا أسلوب سيء جدا مخالف لتعاليم الإسلام وليس من النصح في شيء. هذا أسلوب الإساءة وإشاعة الفوضى بين الناس، وإفساد إلى سمعة المجتمع وإلى سمعة الأفراد. فيجب عندما نذكر النصح أن ننبه على هذا الأسلوب، فهذا ليس من النصيحة في شيء. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: النصيحة على رؤوس الأشهاد فضيحة وليست بنصيحة. إذن تقديم النصح لهؤلاء واجب، ولكن بالأساليب التي أشرنا إليها. وأما النصح لعامة المسلمين وما أحوجهم، تعليم جاهلهم وتنبيه غافلهم، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك، والجهل منتشر، ف فيجب على العلماء على طلاب العلم أن يقوموا بتعليم الجاهل. تعليم الجاهل لا يتوقف على أن يسألك هو، بل لو دلتك أعماله وتصرفاته وصلاته وبيعه وشراؤه وجميع أعماله دلتك على أنه جاهل، وجب عليك أن تعلم وجوبا ولا يجوز أن تؤخر. عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي في مسجده فأساء في صلاته، فجاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه السلام فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. لم يسأل هل صلاتي صحيحة أم لا. قصة المسيء صلاته قصة مشهورة عند طلاب العلم. هذا المسيء في صلاته الذي يعرف حتى الآن بقصة المسيء في صلاته، هل سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا، صلى فأساء في صلاته ونقر في صلاته ولم يطمئن فيها، فجاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام ولم ينهره، بل رد عليه السلام ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى مرة ثانية كالتي قبلها، ثم جاء سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. تكرر منه ذلك 3 مرات، ففي المرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. فعند ذلك علمه الصلاة الصحيحة من التكبير إلى التسليم. وهذه القصة تدل على أن الجاهل ليس بلازم أن يسألك، بل يجب عليك أن تعلمه طالما علمت بأنه جاهل. فما أكثر فينا من يجهل، وخصوصا اليوم بعد هذا الانفتاح ومجيء الناس إلى هذا البلد مسلمون وغير مسلمين، ما أحوجنا إلى التعليم، إلى نشر الوحي الإسلامي بين الناس. حضر من أقطار الدنيا أناس ينتسبون إلى الإسلام ويجهلون الكثير والكثير من الإسلام، جاءوا إليكم وهم يحسنون الظن بكم لأن بلدكم بلد الإسلام، بلد الأمن والأمان، بلد العلم والمعرفة. من واجبكم ومن شكر الله على هذه النعمة التي أنتم فيها، نعمة العلم والمعرفة، نعمة سلامة العقيدة، ونعمة الأمن والأمان والاستقرار، شكرا لله على هذه النعم، أن تقوموا بتعليم من لديكم من المستقدمين للخدمة لديكم. وعلى طلاب العلم أن يقوموا بتعليم كل جاهل، وبذلك نكون نصحنا لعامة المسلمين. ولا أزال أكرر بأننا في هذا الباب مقصرون كل التقصير، وربما شغلنا شبابنا ومجتمعاتنا عن التعليم بأشياء أخرى قد لا يفهموها. كثر في هذه الأيام كما نلاحظ في الأسئلة الانشغال بأمور سياسية، بل كثر تهييج الشباب، التهييج السياسي. هذا التهييج السياسي شغل الشباب عن الاشتغال بالعلم. وفيما مضى إذا درس المدرس أو ألقى محاضرة تأتي الأسئلة، أسئلة في العقيدة، أسئلة في الأحكام، أسئلة في المعاملات، أسئلة كلها دينية وعلمية. أما اليوم تأتيك أسئلة سياسية تدل على أن الشباب هيجوا تهييجا سياسيا، وهذا التهيج شغلهم عن العلم. هل تصدق إذا قلت في ضمن الأسئلة التي تردني سألني سائل قريبا لا أستحسن أن أذكر المدينة التي سئلت فيها؟ قال السائل: يا شيخ، نريد أن تبين لنا شروط الخروج على الحكام. استمعوا إلى هذا السؤال اللطيف، بين لنا شروط الخروج على الحكام. بهذه العبارة وقفت حائرا. شروط الخروج، لم يسأل عن شروط الصلاة أو شروط الوضوء أو عن أحكام البيع، البيوع الفاسدة وغيرها. شروط الخروج على الحكام. قلت فيما قلت في الجواب: الإنسان الذي يعيش في هذا المجتمع لست أدري كيف فكر في الخروج حتى يسأل عن شروط الخروج. وهل هنا ما يوجب الخروج على الحكام؟ ما هو؟ ما هي الأشياء التي حركتك وهيجتك حتى تسأل عن شروط الخروج على الحكام؟ وما الذي جعلك تخوض في هذا المعنى؟ ليس هو الذي يعاتب، بل يجب أن نعاتب نحن طلاب العلم، لأننا تركنا الشباب والتهييج السياسي فترة طويلة. يهيج شبابنا من فترة طويلة، يهيجهم المهيجون من الداخل، والذين يهيجون من الداخل هيجوهم من الخارج. هيجوا فتهيجوا فهيجوا، هذا الذي وقع، هذا الواقع. شبابنا الذين أصبحوا دكاترة اليوم وعلماء ودعاة، هيجهم من هيجهم من الذين حسدوهم على هذه النعمة، على نعمة الأمن والاستقرار ونعمة سلامة العقيدة ونعمة الحكم الإسلامي. أناس حسدوهم وهيجوهم ضد هذا البلد، وقالوا لهم إن الإسلام توقف منذ فترة طويلة في أنحاء الأرض. بهذه العبارة، هذه الكتب موجودة في أيدي شبابنا التي تعلن بأنه لا يوجد الإسلام اليوم، بل توقف منذ فترة طويلة. توقف في أي مكان؟ في جميع أنحاء الأرض. بهذه العبارة، في جميع أنحاء الأرض. وهل ترضى أيها الشاب، وهل تسلم بأنه لا يوجد في أرضك اليوم الإسلام؟ كتب تعلن بأن المجتمعات كلها مجتمعات جاهلية، وهل سلمتم لهم بأن هذا المجتمع الذين تعيشون فيه مجتمع جاهلي غير إسلامي؟ وهل سلمتم بأن حكومتكم غير إسلامية وأن مجتمعكم غير إسلامي وأنتم غير مسلمين؟ إذا كان الإسلام توقف من فترة طويلة في جميع أنحاء الأرض، كيف وجد؟ هو وجد في الإسلام أو بعد الإسلام أو قبل الإسلام؟ هذا المؤلف، والكتاب موجود في أيدي شبابنا. لذلك أقول شبابنا لا نعتب عليهم أبدا، لأننا تركناهم وخلينا بينهم وبين المهيجين، خلينا بينهم وبين هذه الكتب المسمومة باسم الكتب الثقافية، ونحن لم نعمل شيء. إذن العتب علينا لا عليهم، على شبابنا ألا يتعجلوا، فليدركوا ما هو مفهوم المجتمع الإسلامي، ما هو مفهوم الدولة الإسلامية، ما هو مفهوم المرء المسلم. من هو المسلم؟ هل المسلم ذلك الذي لا يعصي الله؟ هل هذا مفهوم الإسلام؟ وهل معنى المجتمع الإسلامي المجتمع الذي لا تقع فيه المعاصي؟ وهل معنى الدولة الإسلامية الدولة التي لا تقع تحت رايتها أي معصية؟ ومن يريد أن يتصور معنى المسلم الذي لا يعصي الله فهو مخطئ، لم يفهم. المفهوم الصحيح للمسلم، المسلم من سرته حسناته وأساءته سيئاته، أي المسلم الذي يحسن ويسيء. إن أحسن سر وحمد الله، إن أساء حزن وتاب إلى الله. ليس معنى المسلم الذي لا يعصي الله أبدا. معنى المجتمع الإسلامي المجتمع الذي تطبق فيه شريعة الله، تقام الحدود والتعذيرات. وليس معنى المجتمع الإسلامي المجتمع المعصوم. لم يوجد المجتمع المعصوم في التاريخ الإسلامي قط، في عهد النبوة، في الوقت الذي ينزل فيه الوحي. ارتكب رجل فاحشة الزنا وهو محسن فرجم، معاذ بن مالك قصته معروفة. فارتكبت امرأة وقد حسنت فاحشة الزنا فرجمت، فشرب الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء. ماذا يفعل الحاكم المسلم؟ يقيم الحدود. ليس معنى ذلك يحمل الناس على أن يكونوا معصومين. لا يمكن أن يتصور العاقل المجتمع المعصوم إلا إذا تصور مجتمع الملائكة. مجتمع الملائكة لا يوجد على وجه الأرض الذي لا يعصي الله طرفة عين. إذن إذا قال لك من تقرأ له، وكثيرا ما تقرأ له، لا يوجد الإسلام اليوم، فنريد أن ننشئ الإسلام من جديد، فاعلم بأنه مضلل وملبس ومضلل لك عن المفهوم الإسلام، عن المفهوم الصحيح للإسلام. ومن يقول بأن المجتمعات كلها مجتمعات جاهلية فهو مضلل. مجتمعكم هذا هو الجماعة الإسلامية. الجماعة الإسلامية هذا المجتمع السعودي هو المجتمع الوحيد الذي تصدق عليه كلمة الجماعة الإسلامية. مجتمع نشأ على العقيدة السليمة ولا يزال بحمد الله، وأرجو ألا يزال. مجتمع تحكمه شريعة الله. مجتمع عندما يصدر الحكام الشريعة الأحكام يقولون قال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس فينا من يقول نصدر الحكم الفلاني بناء على قانون مادة 50 الصادر في 20 أكتوبر. لا يوجد عندنا لا أكتوبر ولا نوفمبر، كلها قال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن لم يكن مجتمع كهذا مجتمعا إسلاميا، إن لم تكن الدولة دولة كهذه دولة إسلامية، إن لم تكونوا أنتم مسلمون فأين تجيبون الإسلام؟ وهل تذكرون في الدنيا اليوم حكومة إسلامية تصدر الأحكام في ضوء الكتاب والسنة؟ لا وجود لها. احمدوا ربكم على ما أنتم عليه، على سلامة العقيدة وسلامة الأحكام وعلى الأمن والأمان. أيها الإخوة، نعمة الأمن نعمة لا مثيل لها بعد نعمة الإسلام، ولا تتوافر هذه النعمة إلا عندكم، لا في الدولة الكبرى ولا في الصغرى، لا وجود لها. والناس تعيش في قلق وفي فتن وفي بلاء، وأنتم تعيشون في أمن واستقرار وراحة. احمدوا الله، لا تصغوا لهذا التهييج السياسي المضلل. هل ترضون أن يصل بكم التهييج إلى حياة كالحياة التي يعيشها المجتمع الجزائري وما يشبه ذلك من المجتمعات التي حوله، هل ترضون أن يقرأ عنكم ويسمع عنكم الاغتيالات والمظاهرات والقتل والنهب والسلب كما تقرؤون وتسمعون من الدول المجاورة في الخارج؟ احمدوا الله على ما أنتم عليه، حافظوا على هذه النعمة بالشكر، إنما تقيد النعم بشكر الله. ومن شكر الله تعالى أن نقاوم هذا التهييج السياسي المدمر، لئلا يدمر هذا المجتمع كما دمرت تلك المجتمعات. هناك مجتمعات تدمر الآن على أيدي جبهات وحركات ادعت أنها حركات إسلامية وجبهات إسلامية وهي مدمرة ولم تعرف من الإسلام شيئا. الذين يهيجونكم هذا التهييج أنتم أعرف منهم بالإسلام، لأنكم نشأتم في الدين، نشأتم على العقيدة. ولما أراد الله أن يجدد لهذه الأمة دينها بعد أن خيمت الجاهليات على الدنيا كلها في حدود القرن الثاني عشر، قيد الله ما يجدد الدين من هذه الجزيرة كما انطلق الإسلام من قبل من هذه الجزيرة، انطلق الإسلام من هنا وعم الدنيا، فانطلق التجديد مرة ثانية من هنا ويكاد أن يعم الدنيا خصوصا في بعض النواحي. هذه العقيدة التي يتهجم عليها بعض المغرضين المهيجين عمت الدنيا اليوم. كتبكم هذه التي تدرسونها في مدارسكم، الكتب التي ألفها المجدد وأولاده وأحفاده وتلاميذه، انتشرت في الدنيا في شرقها وغربها تماما وتحفظ هناك. شباب المسلمين في إفريقيا في آسيا يحفظون هذه الكتب التي يتهجم عليها اليوم محمد سرور زين العابدين، فيزعم بأنها كتب فيها جفاف وأنها لا تصلح لهذا الوقت، ألفت في غير هذا الوقت، وأن معظم شباب المسلمين أعرضوا عنها وزهدوا فيها. إنها لفرية، فرية تشبه فرية ابن بطوطة التي أطلقها ورمى بها شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السابع والثامن، عندما زعم أنه حضر في مسجد دمشق وأنه يخطب خطبة الجمعة وينزل درج المنبر فيقول ينزل ربنا كنزولي هذا. ابن بطوطة رمى ابن تيمية بالتشبيه، ولكن الله الذي يدافع عن المؤمنين قيض مؤرخا إسلاميا فضح هذه الفرية، وهو بهجة البيطار في كتاب ألفه في حياة شيخ الإسلام، فأثبت بأن ابن بطوطة وابن تيمية لم يجتمعا قط. وعندما دخل ابن بطوطة دمشق كان شيخ الإسلام مسجونا في قلعة دمشق، فدفن فمات هناك قبل أن يلتقي به. هذه الفرية المكشوفة أنا أشبه اليوم فرية محمد سرور زين العابدين بهذه الفرية. وجه ذلك قوله بأن معظم شباب المسلمين أعرضوا عن هذه الكتب المقررة علينا، هذه فرية، لأن معظم شباب المسلمين بل كل شباب المسلمين أقبلوا على هذه الكتب وأتعبونا بالطلب، ونحن عاجزون اليوم لنؤمن لهم الكتب في جميع الأقطار. هذه الكتب كما قلت انتشرت في العالم فحفظت والناس أحبتها ورغبت فيها فتطلب طلبا حثيثا. وأراد الرجل لما في قلبه من المرض، مرض الإلحاد، أن يزهد الناس في هذه الكتب في هذه العقيدة، لأنه على عقيدة الاعتزال أو الخوارج. أنا فهمت إنه على هذه العقيدة. فهمت ذلك عندما يتكلم في كتابه منهاج الأنبياء على قصة قوم لوط، فيقول إن قوم لوط لو استجابوا للوط في التوحيد، في دعوة التوحيد، فوحدوا وهم مقيمون على جريمتهم، ما نفعهم ذلك. أي إن مرتكب الكبيرة لا ينفعه الإيمان، مرتكب الكبيرة كافر لا ينفعه الإيمان. هذه عقيدة المعتزلة وعقيدة الخوارج. أقول بكل صراحة إننا تركنا شبابنا مع هذه الكتب المدمرة المنتشرة في أسواقنا، ويؤسف ناسف لوجود منهاج الأنبياء لمحمد سرور محمد سرور زين العابدين وأمثاله، لوجودها في مكتباتنا وبين بين أيدي شبابنا، وهي تحمل هذه العقيدة السيئة وتعمل دعاية ضد التوحيد وضد العقيدة. أيها الإخوة، العقيدة التي يحاربها محمد سرور وغيره أساس الإسلام، فيجب على طلاب العلم وعلى المدرسين أن يحرضوا شبابنا على دراسة هذه الكتب، كتب العقيدة، وعلى تصفية العقيدة والالتزام بهذه الكتب التي زهدوا فيها. وإلا فإذا مست العقيدة مس الدين كله. العقيدة هي الأساس، لا ملك إلا بالعقيدة، لا يدوم الملك إلا بالعقيدة، ولا أمن إلا بالعقيدة، ولا أمان إلا بالعقيدة. عليكم أن تحافظوا على هذه العقيدة، وعليها قامت هذه الدولة الإسلامية السلفية العملاقة، قامت على أساس العقيدة، فيجب عليها أن تحافظ على هذه العقيدة وتدافع عن هذه العقيدة. الكتب انتشرت، الكتب مجانية والتعليم مجان. إذن التقصير منا نحن طلاب العلم الذين خلينا بين شبابنا وبين هؤلاء المهيجين، إلى أن وصل الأمر إلى هذه الدرجة حتى يسأل السائل عن شروط الخروج على الحكام. إذن الأمر ليس بهين، الأمر خطير جدا، فينبغي على طلاب العلم أن يجتهدوا في مكافحة هذا الداء. أقول هنا من باب ضرب المثل، لماذا نكافح المخدرات؟ المخدرات لأنها تدمر العقول والأجسام وتسيء إلى المجتمع، والأفكار الجديدة تدمر العقيدة وتدمر الوحدة. تتمتعون اليوم بوحدة الإسلام، بوحدة لا يتمتع بها غيركم في الدنيا، لا حزبية ولا طائفية ولا تطرف، أمة واحدة على الإسلام. هذه الوحدة الفذة التي تعيشونها يريد المهيجون أن يدمروها، وهذه العقيدة السليمة التي أنتم تتمتعون بها تريد الأفكار الجديدة تدميرها. إذن إذا كان من الواجب علينا مكافحة المخدرات وإنزال أشد العقوبات على المروجين للمخدرات، يجب علينا أن نكافح الأفكار الجديدة، ويجب إنزال أشد العقوبة على المروجين للأفكار الجديدة. هذا الواجب، ولا بد من الحزم، وإلا يعتبر هذا عجز القادرين. يقول الشاعر: ولم أر في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. ما الذي يجعلنا نجب أمام هذه الأفكار الجديدة التي تحاول أن تدمر العقيدة والوحدة؟ امتاز هذا المجتمع بالوحدة وبسلامة العقيدة وبوجود جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه من الأمور التي يمتاز بها المجتمع السعودي، لا وجود لهذه الأشياء في الخارج. جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بهذا البلد. الوحدة الخالية من الحزبية والطائفية والتطرف خاصة بهذا البلد. سلامة العقيدة خاصة بهذا البلد. تحكيم الشريعة وعدم استيراد القوانين خاصة بهذا البلد. وتريدون أن يدمر كل ذلك بهذه الأفكار الجديدة؟ إذا تساهلنا، لذلك يجب مقاومة هذه الأفكار الجديدة، وذلك من النصح لله ولكتاب الله ولرسول الله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح واجب. ها أنا ذا ربما صارحتكم بما لم أصارح به غيركم من قبلكم، ذلك لأني في هذه الأيام أعيش بين الشباب، أدركت أشياء خفت من عاقبتها. إذا ترك الشباب على ما هم عليه الأمر خطير جدا، لذلك الواجب على العلماء والحكام معالجة هذا الداء ومكافحة هذا التيار، لتبقى نعمة الإسلام كما هي، ولتبقى العقيدة محفوظة كما هي، ولتبقى الوحدة والأمن والأمان والاستقرار في هذا المجتمع. أكتفي بهذا المقدار لأستمع إلى أسئلتكم الكثيرة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ولدينا عدد وكم كبير من الأسئلة. في سؤال جيد وأنا أحب أن أقرأ على الشيخ. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من فضيلتكم التعريف بنفسك، حيث يشهد الله يا شيخ أني أحبكم في الله، ولكن لا أعرف عنكم إلا القليل. أرجو من الله ثم منكم التكرم بالتحدث ولو قليلا عن ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء. أما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أما التحدث عن نفسي فصعب جدا، لكني أقول بالاختصار: أخوكم محمد أمان بن علي الجامي، كنت أستاذا مشاركا في الجامعة الإسلامية ورئيس شعبة العقيدة في الدراسات العليا، وها أنا ذا كما ترون أحذت على التقاعد وتفرغت للعمل مع الشباب، حاليا مدرس وموجه في المسجد النبوي، ولي دروس ومحاضرات في جدة، أعيش مع الشباب هذه المشاكل التي سمعتموها. هذا أنا ذا، أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم. والأخ الذي طلب هذا الطلب أن أشكره على هذا الشعور، وما ذكر بأنه يحب أن يعرف عني الكثير، لكن أرجو ألا يعرف أكثر من هذا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم حقيقة العباد، ولا ينبغي لنا أن ندعي العلم أو العمل أو الدعوة، كل ذلك نتركه لله سبحانه وتعالى. الله هو العليم بحقيقة عباده. سائل يسأل: كيف تكون مناصحة أهل البدع وهل يشتهر به وهل يشهر بهم من أجل أن يبتعد منهم أو أن يبتعدوا منهم؟ خلاصة السؤال يسأل: أهل البدع كيف ينصحون؟ هل ينصحون نصيحة سرية ويشهر بهم على رؤوس الملأ. الجواب: البدع تختلف. إذا وقع الإنسان في بدعة خفيفة وخفية ولم يكن داعية إلى بدعته، كالذين يقعون أحيانا في بعض الأوراد المبتدعة وبعض الصيام المبتدع وبعض الأذكار والصلاة المبتدع، أناس يرغبون في فعل الخير ويقعون في البدع، هؤلاء ينصحون نصيحة ينبغي أن تكون النصيحة نصيحة سرية وتعليمية وتنبيه. أما إن كان المبتدع مبتدعا داعية إلى بدعته كمحمد سرور زين العابدين وكالدكتور الترابي السوداني، خذوها هكذا صريحة، يجب التحذير منهم على رؤوس الأشهاد. أما محمد سرور فقد قال فيه شيخنا أكثر مما قلت لما سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن كتابه منهاج الأنبياء، أفتى الشيخ بأنه لا يجوز بيع هذا الكتاب بل يجب تمزيقه وأن ما في الكتاب إلحاد، لأنه قال إن هذه الكتب كتب العقيدة المنتشرة في أيدي المسلمين فيها الجفاف وأنها ألفت في غير وقتها وأن معظم شباب المسلمين زهدوا فيها. حكم الشيخ على هذا الكلام بأنه ردة، لأنه إعراض عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعاداة لذلك. مثل هذا يجب التشهير به والتحذير منه. وأما الدكتور الترابي فقد زعم بأن العقيدة مرتبطة بالظروف، مرتبطة بالظروف تتغير بتغير الظروف، وغير مفهوم الإجماع ومفهوم الاجتهاد ومفهوم الشورى، ونال من رسول الله عليه الصلاة والسلام وسخر منه ومن أصحابه وطعن في عدالة الصحابة. ولي أشرطة للرد عليه ومناقشته وعزو كلامه إلى كتبه لعلكم تسمعونها. من وصل بهم الحال إلى هذه الدرجة يجب التشهير بهم والتحذير منهم. موقفنا في مثل هذا ليس غيبة ولا حبا للتشهير بالناس، ولكن من باب النصح كموقف رجال الجرح والتعديل الذين دافعوا عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا علموا بأن أحدا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ووضع الحديث من عند نفسه أو دلس، يقولون فلان كذاب، فلان وضاع، فلان رافضي خبيث، فلان فيه كذا وكذا، فيبينون ما فيه هكذا بأسمائهم. فكتب الجرح والتعديل معروفة لدى طلاب العلم. فنحن اليوم إذا قلنا محمد سرور ملحد والترابي ملحد، موقفنا كموقف علماء الجرح والتعديل. قد تكون هذه العبارات ثقيلة على من يسمع تلميعهم، لأن بعض الناس فتنوا بأن يلمعوا هؤلاء المبتدعة والملاحدة، عفى الله عنهم. إذا أردتم المقارنة بين ما نقول وبين ما يقوله الملمعون والمادحون، ارجعوا إلى كتبهم، وكتبهم موجودة وأشرطتهم موجودة بأصواتهم، فاحكموا أنتم بعقولكم وبعلمكم. سائل يسأل عن الصفات التي يجب أن تتوفر في الرجل الذي يقدم أو يقدم على تربية مجموعة من الشباب، من هو المؤهل ليربي الشباب؟ الجواب: المؤهل لتربية الشباب الفقيه العالم الرباني الناصح المخلص لك أن تقول، وكل يدعي وصلا لليلى، كيف نعرف هذا الذي تصفه؟ لا تجهل هذا. علماؤنا بحمد الله تعالى، أن إذا قلت علماؤنا لا أقصد زملائي ومن في سني ومن هو من تلاميذنا، ولكني أقصد كبار علمائنا الذين تخرجنا على أيديهم، أكثرهم في قيد الحياة، الذين نفع الله بهم العباد والبلاد، أولئك الذين يفتون في نور على الدرب ويقضون بين الناس، علماء أهل الفتوى والقضاء، هؤلاء مؤهلون لأن يربوا الشباب. ولما أدرك المهيجون بأن هؤلاء العلماء يربون الشباب تربية إسلامية بعيدة من التهييج السياسي، أرادوا أن يحولوا بين الشباب وبين هؤلاء العلماء، فوصفوا العلماء بأنهم علماء الحيض والنفاس، وزعموا بأن مهمتهم تنحصر بأن يعلنوا عن دخول شهر رمضان وخروج شهر رمضان. هذا الكلام موجود في بعض الأشرطة، ربما سمعتم. هكذا اتهموا كبار العلماء. هؤلاء يريدوا أن ينفروا الشباب من العلماء ليقعوا في أيديهم فريسة، كما وقعوا هم أولا فريسة لأولئك المهيجين من الخارج. لذلك هؤلاء العلماء ومن يشهد لهم أولئك العلماء هم المؤهلون لتربية شبابنا. شبابنا لو تركوا على دراسة الكتب المقررة عليهم في معاهدنا وجامعاتنا وسلموا من التهييج هم على خير كثير. سائل يسأل هذا السؤال يستفيد منه طلبة العلم، ونستسمح بقية الإخوة من الحضور لأنهم لا يعرفون ما هي الجهمية وما هي المعتزلة، ولكن كما يقال لكل سؤال جواب لا بد من الجواب. الجهمية فرقة من فرق أهل الكلام، هذه الفرقة من صفاتها ينفون عن الله سبحانه وتعالى جميع الأسماء والصفات، لا يصفون الله بالعلم والإرادة والقدرة والسمع وبأي صفة من صفات الكمال التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام. يجردون رب العالمين ويعطلون من جميع الصفات، يتبعون رجلا يقال له جهم بن صفوان. هذه الفرقة خارجة من الفرق 73، أي فرقة مارقة عن الإسلام، هذا محل الإجماع بين أتباع السلف. أما المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، هذه الفرق تورع علماء أتباع السلف من تكفيرهم، بل حكم شيخ الإسلام للأشاعرة بأنهم من أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج الإسلام، إلى منهج السلف أقرب، لأنهم فرقوا بين الصفات، بينما نفت المعتزلة جميع الصفات وأثبتوا الأسماء على خلاف الجهمية، فالأشاعرة فرقوا بين الصفات بالنفي والإثبات وهم أقرب. لذلك هذه الفرق أعود فأقول الخوض فيها وفي تفاصيلها ينبغي أن يكون بين طلاب العلم الدارسين، لأن العقيدة الإسلامية بالجملة واجب كل مسلم. أما التفاصيل ومعرفة الشبه ومعرفة الفرق وآراء الفرق والقدرة على رد الشبه، هذا فرض كفاية على العلماء، والعامي يكفي أن يعلم ويؤمن بأن الله موصوف بجميع الكمالات منزه عن جميع النقائص، ويؤمن بالقضاء والقدر، ويؤمن بأن الله يدعى من فوق، أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى، يؤمن بأن الله بذاته فوق جميع مخلوقاته، وهو معنا بعلمه وسمعه وتدبيره وجميع معاني الربوبية. يؤمن العام هذا الإيمان الإجمالي، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجارية التي كان يريد مولاها أن يعتقها، سألها ليتأكد من إيمانها، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة. أي يكفي الإيمان الإجمالي بالنسبة لعوام المسلمين، أما الخوض في التفاصيل ومعرفة الشبه والقدرة على رد الشبه فرض كفاية كما قلت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، سؤالان متناقضان. السؤال الأول يسأل عن مفهوم السلفية. السلفية وأهل السنة والجماعة هذان اصطلاحان عرفا عندما تفرق المسلمون في أواخر عهد الأمويين وأوائل عهد العباسيين، واشتد الخلاف في عهد الخليفة السابع المأمون العباسي، تفرقت الناس فرقا وعذب كثير من أئمة المسلمين وفي مقدمتهم الإمام أحمد. عند ذلك قيل لمن بقي على ما كان عليه السلف إن فلانا سلفي أو أثري، وإن فلانا من أهل السنة والجماعة. السلف معنى السلف وهو السالف والسابق، كل من سلفك وسبقك من أجدادك وآبائك فهم سلفك. فسلفنا من سبقونا بالإيمان بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لهم السلف، والفرد منهم يقال له سالف وسابق. يؤخذ ذلك من قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. السابقون الأولون هم السلف، ومن تبع السلف جاء بعد السلف فلم يغير فلم يبدل يقال له سلفي. الياء ياء النسبة، أي منتسب إلى السلف في عقيدته في أعماله في تمسكه في التزامه وفي جميع أخلاقه، يقال له سلفي، ويقال له هو من أهل السنة والجماعة. السنة المنهج، منهج النبي عليه الصلاة والسلام هدي من عمل بما ترك النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، من بقي على هذا الخط يقال له هو من أهل السنة. ومن تبع الجماعة الأولى، الجماعة التي اجتمعت على الحق وهم الصحابة، يقال له من أهل الجماعة، أي من أصحاب الجماعة، أي متبع للجماعة. إذن السلفية والقول إنه من أهل السنة والجماعة اصطلاح معروف حتى عند علماء الكلام، لم يعب أحد كلمة السلفية إلا المهيجين في هذه الأيام، وإلا حتى الأشاعرة يقول ناظمهم وكل شيء في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. السلف والسلفيون محل مدح وثناء وتقدير حتى من الخلف. أما هؤلاء المهيجون الجدد لا يعرفون السلفية ولا الخلفية، تصريحات متناقضة وتهيجات سياسية يريدون بها تضليل الشباب، لا ينبغي أن يلتفت إلى كلامهم. سائل يسأل أما ترى بأنك هيجت الشباب بكلامك هذا؟ هيجت الناس ضد الشباب بكلامك هذا؟ الجواب أنا لا أهيج الناس ولكني أهدئ الشباب. أنا لم أجعل العتاب في شبابنا، فليفهم الحضور، فليفهم الشباب، جعلت العتاب فينا نحن، جعلت التقصير فينا، نحن المقصرون، فشبابنا الذين هيجوا معذورون، يجب أن نعذرهم ولهم عذرهم، لأن أولئك كما يقال خلى الميدان لأبي حمدان، لم يجدوا من يقاومهم فهيجوا شبابنا. إذن التقصير تقصيرنا، نحن الذين نتحمل التقصير، وليس في هذا تهيج للناس ضد الشباب، بل التماس العذر للشباب. سائل آخر يسأل يقول: محمد سرور، اطلعت على كتب العقائد فلم أجدها إلا جوفاء نصوص وأحكام إلى آخره. وقد علقنا على هذا السؤال، يكفي جواب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز بالنسبة لهذا الكلام الملحد، وهي دعاية سيئة ضد كتب العقيدة، لذلك لا أكرر الإجابة. سائل آخر يسأل عما تحمله مجلة السنة ومجلة البيان وما يصدره محمد سرور وأتباعه من بريطانيا، فيبعث إلى هذا البلد، هذه القلعة الوحيدة الباقية التي تحارب، وشبابنا قد تقع في أيديهم هذه المجلات فيقرؤونها. فنصيحتنا لشبابنا أن ألا يقرأوا كل شيء، وأن يعرضوا كل جديد أشكل عليهم على علمائهم، وبحمد الله هم يعيشون بين العلماء، لا ينبغي أن يلبس عليهم من لا فقه له في الدين وهم أفقه منه، ينبغي أن يحترموا أنفسهم وعلمهم وفقههم، ولا ينبغي أن ينخدعوا. هذا الكتاب وكتاب العدالة الاجتماعية الذي يقول في صاحبه: إن الإسلام انتهى منذ فترة طويلة في أنحاء الأرض، وأنه يريد أن يدعو وينشئ الإسلام من جديد. هذه الكتب ينبغي التنبيه عليها والتحذير منها، لأنها تشوش على شبابنا، لأن الشاب الصغير إذا قرأ مثل هذه الكتب يشك هل ما نحن عليه إسلام أم لا. فإذا وصل المرء إلى الشك في إسلامه وعقيدته ودينه خسر. لذلك ينبغي عدم التساهل في شأن الشباب. أعود فأكرر، ليس في كلامي تهيجا للناس أبدا إلى شبابنا، بل شفقة على شبابنا وإثبات لشبابنا وعتاب لي ولأمثالي من طلاب العلم الذين قصروا في حق الشباب. سائل آخر يسأل يقول: ما حكم من يصف العلماء بالجهل والغباء وعدم فقه الواقع؟ الجواب: من يصف العلماء بالجهل والغباء يقال له رمتني بدائها وانسلتي. الذي يتهم العلماء بالجهل فهو الجاهل، والذي يتهم كبار العلماء بالغباء وعدم معرفة الواقع فهو الجاهل. بدليل: إن علماءنا في الإذاعة في نور على الدرب يعيشون مع جميع المسلمين في كل بلد، ليس في هذا البلد. علماء هذا البلد ليسوا علماء محليين، علماء عالميون، يستفيد من علمهم ومن فتواهم العالم كله. عندما تسمع إلى تلك الأسئلة التي ترد من أقطار الدنيا، من الذي يجيب عليها؟ العلماء. ومن الذي يتصل بالعالم في موسم الحج في التوعية؟ هم العلماء. إذن علماؤنا من أعرف الناس بالواقع ومن أوسع الناس بإدراك الواقع، فلنكن واقعيين ولنترك العلماء. ألستم تقولون إذا أشار الإنسان إشارة إلى من سميتموهم دعاة وعلماء تقولون لحوم العلماء مسمومة؟ هل لحوم كبار العلماء شهية شفاء؟ يا سبحان الله، لماذا هذا التناقض؟ لماذا مشايخكم تخرجتم على أيديهم تجوا تسخروا منهم وتنالوا منهم؟ لحومكم مسمومة ولحومهم شفاء؟ اتقوا الله ربكم، لا ينبغي النيل من علماء المسلمين، العلماء ورثة الأنبياء. دعاية أخرى يقول بعضهم كتب العقيدة ينبغي أن تساغ الآن صياغة جديدة، وقد سمعنا من يقول وهو يسخر من بعض الطلاب الذين يدرسون عندنا الأصول الثلاثة، يقف لهم على باب المسجد وهم خارجون فيقول لهم إلى متى تقولون علم رحمك الله، إلى متى؟ وسمعنا من يقول بأن كتاب التوحيد لا يصلح في هذا الوقت. هذه الكلمات المسمومة الغرض منها النيل من العقيدة لا الكتب ذاتها، استثقلوا العقيدة ولم يستطيعوا أن يقولوا إن العقيدة لا تصلح، لكن استطاعوا يقولوا إن كتب العقيدة يجب أن تساغ صياغة جديدة. من يسوغها؟ يسوغها محمد سرور؟ من الذي يسوغها؟ بأي أسلوب؟ العقيدة ليست لا كما يقول الترابي ليست مرتبطة بالظروف، العقيدة لا تتجدد، العقيدة هي هي. هذه الكتب المؤلفة في العقيدة كتب دفاعية، فسلفنا المصحف هو كتاب العقيدة عندهم قبل عهد الإمام أحمد. لا تعرف كتب تدرس في العقيدة والتوحيد، يأخذون من الكتاب والسنة. ولما تفرقت الأمة وخرجت المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ألفت هذه الكتب دفاعا، كلها كتب دفاعية لحماية التوحيد والعقيدة، فيجب المحافظة عليها. أما كونها تصاغ صياغة وهي هي دون أن تغير العقيدة لا بأس، إذا كتب الكتاب المعاصرون ولخص كما فعل ذلك فضيلة الدكتور الفوزان، ولخص بعض الكتب، وكذلك الشيخ ابن عثيمين، هذا تلخيص جيد وتقريب للعقيدة بالأسلوب السهل إلى الشباب، لا بأس من هذا، بل يؤجرون على ذلك. يقول السائل: ما تقول في من يقول عندنا دعاة حركيون وعلماء غير حركيين؟ هذا ما نعانيه. الحركيون هل سلموا أنهم حركيون؟ هل سلمتم بأنكم حركيون؟ كنتم تغضبون إذا قيل لكم إنكم حركيون. ما معنى الحركية؟ على طلاب العلم أن يتقوا الله وأن يزنوا كلماتهم بميزان الشرع، هذه الكلمات تكتب عليكم. معنى الحركيين الذين في زعمهم يعرفون فقه الواقع ويتهمون العلماء كما سمعتم بعدم معرفة فقه الواقع، هؤلاء الحركيون بعبارة صحيحة وصريحة هم المهيجون الذين يهيجون الشباب، فليحذروا، وليسوا بحركيين ولكنهم مهيجون. أكتفي بهذا المقدار، والأسئلة كثيرة، لعلني أتمكن في جلسة أخرى من الإجابة عليها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.